32,500。 さてさてさーって、そんじゃ次はエスカノール探したな。 滞在最後の一人か。今さら探して役に立つのかよ。もうお前一人で十分じゃね。 エスカノールは俺よか強えぞ。 ほなエスカノール、ما حد قارعني في الساحة ما في أي منافس طبعا لقى بالراحة هذه هي الصراحة وحش ما ينصد جماحة حتى لو كان متربع العرش بسوي له إزاحة أخذ الخطايا في كفة والوصايا في تفة لو أرسلت لهم شمسي ما حد قادر يصد هيبة في حضوري أشيل كل واحد على حدة أو ما يفرق معايا أشيلكم مرة واحدة شوف إيش سويت فيهم للثلاثة إخوان حتى أبوهم انجلد لأنه فيها استهان صح إني ما أغضب لكن غضبي ما فيه أمان الخوف يوصل قبل ضربتي سلميرة وقالان الضعيف ما يخطر على البال واللي يتحداني انشال واللي يلقب نفسه أسد رح أخليه في أسوأ حال أقدر لأني الأقوى لو شياطين لو ملاك خطيئة الكبرياء يعني صامد هنا لنهاية العراق احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا الشمس ذات قوتي ما صد لي هوكاجي في لحظة ذروة تدمر كاغويا بالإعجاز وإذا جاني كل النينجا مع قدماء الكاجي أشيلهم بعكس مدرة ما أترك منهم أي ناجي أما بالنسبة للملوك اللي غباهم ما الحدود استاذبي من يدس وأنا هنا موجود احذر أنا مو مثله أنا الأقوى بالوجود ولما ترجع لعانك من الخوف بالحبك تكون مشدود وقتها ما ينفعك عوانك هزيمة استحالة ولو جالوا في ما عتباعه وياجي مع عيالة الخطايا للأدميرة لا تقدروا علينا بغرورهم والقراصنة بشمس الغوغاء أبخر بحارهم ما احتاج الذكاء طالما عندي الكبرياء أصلا ما عندي غباء فقط عيش في رخاء لأني ما ألقى أعداء بجد قوتي لا حد بيحاول يهاجمني لأنه عارف راح يجيب على نفسه الشقاء احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا احذروا إسكنور أقعدوا بالخطايا لما توقف قدام تنخفض عندك المزايا متقدم في الثواني أكشف كل النوايا بالشمس تنشوي أشفيكم بدون شوايا.